أراد أن يصلي الفجر، فقرأ سورة الفاتحة أول شيء. فهل يريد بدل أن يقرأ سورة ثانية يقرأ مرة ثانية سورة الفاتحة؟ بدل ما يقرأ شيء بعد الفاتحة يعيد قراءة الفاتحة. يقرأ سورة الفاتحة الله أول ذلك. يهديك، الله قل يهديك، نعم الله. الله يهديك، عن كسر العدوى من شخص لآخر. قال لا أبوس يا قل نعم. نعم. أنا لما بعيد السؤال أولا بتهم حالي بسوء الفهم، فبكرر السؤال بقول لك هيك، بترجع انت بتعيد السؤال. شو استفدت انا من هذا السؤال انا ثم انت؟ شيخ انا قد انه اوضح لك السؤال. شيخي انا قصدي انه بين لك اني فهمت السؤال ولا ما فهمته. فالان انت بتسال في صلاه الفجر قرا الفاتحه، فهل انت تعني بسؤالك انه لما قرا الفاتحه بدل ما يقرا سوره او ايه يعيد قراءة الفاتحة؟ أنت جوابك نعم أعني هذا أو لا؟ نعم. طيب قديش وفرت علي وفرت على حالك؟ الجواب هذا يجوز ولكن خلاف السنة. السنة لا تعيد قراءة الفاتحة إلا في حالة لا يحضرك شيء من السور ولو القصار أو آية أو آيات، فحينئذ إذا أردت أن تطيل القراءة فتعيد قراءة الفاتحة.